قد بين وحقق هذا وخذ ذا النصح ممن صادق في النصح بالبيان وحقق من لا رغب في سيرته لحماك لابد ما يندم ويشتاق من خالف الأسلاف سير زلاك حذرك تخالفهم وتزلا كل على منهج رجال ودحاك وانت يا صاح تدحق خلت تواني فاز من قد سباك حذراه يا محبوب تسباك حذراه يا محبوب تسباك من هوانين سيره خلاف والتحاك دحقوه ونصيح وصالق لا حولكم ذا المشي في ذا الغراك محذرك يا مزعود تغرق من جد روح بالزي بالزيان لتحاك حذ حذ مطايا العزم والحاك حذ حذ مطايا العزم والحاك شوف ملمع لبالكسا والخراك ولا في الثوب الملافق بل في التقى يا صاح دعذ الحماك منها احتسي الكاس المراوق والعلم بابه منه فتح الغلاك دور لمفتاح المغلق شوف فرق ما بين الضياء والغساق والجاهل شوف صاحبه يزهق والجاهل شوف صاحبه يزهق وين كل من زناد علاك وانت مع الدنيا معلق من عظمت دنيا من العين طاق خذ مني القول محقق هذا وكث رن صح ويرث حناك والعاد حاجه يا موفق والختم صار لو عد بارق بارك او نحف الروض مطوق على الذي نوره علينا شراك محمد البر المصادق سنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم. وبسندكم المتصل إلى الإمام المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رضي الله عنه ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. قال: باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: أخبرنا أبو معاوية عن الحجاج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا: القارن يطوف طوافا واحدا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يطوف طوافين ويسعى سعيين، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وبه إليه قال: حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بالحج والعمرة أجزاه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح، تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالسند المتصل إلى الإمام المحدث أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء أن القارين يطوف طوافا واحدا. قال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال: والقارين يطوف طوافا واحدا، أو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يطوف طوافين ويسعى سعيين، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بالحج والعمرة أجزاه طواف واحد وسعي واحد حتى يحل منهما جميعا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه. خلاصة هذا الباب يتكلم على القارن. معلوم أن الذي يحرم بالحج أو العمرة له كأربع كيفيات. الكيفية الأولى أن يحرم مفردا، وهو أن يحرم مفردا، يحرم بالحج أولا، يحرم بالحج ولا يأتي بعمرة في ذلك العام في رمضان، هو قوله أهمنه ما يأتي بعمرة في أشهر الحج عفوا. هذا الإفراد الذي هو أن تحرم بالحج بنفسه فقط بدون أن تأتي بعمرة في أشهر الحج قبله، أي من ليلة العيد ما تأتي بعمرة أبدا، تبقى مقيما بمكة أو المدينة حتى إذا جاء الحج أحرمت بالحج لنفسه بمفرده. وهذا هو الإفراد، وهو أفضل كيفيات الحج عند الإمام الشافعي، ويدل له حديث جابر بكيفية حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج مفردا، ثم بعد أن بشرط أن يفرغ من مناسك الحج في وقتها، فلا يأتي النفر الأخير من أيامنا إلا وقد انتهى من طواف الإفاضة ومن السعي وما غير ذلك من مناسك الحج، ثم يأتي بعمرة في آخر الحجة قبل أن ينتهي ذي الحجة، يأتي بعمرة بهذا الشرط يكون الإفراد أفضل. أما إذا لم يأتي بعمرة في ذي الحجة فيكون التمتع أفضل منه على خلاف ذلك. وكيفية الثانية أن يتمتع، واستدل الإمام الشافعي بأن هذا أفضل الكيفيات، قال لأنه شيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما ثبت عنده. ومعنى هذا أن الذي بيسافر للحج من هنا حضرموت إذا أراد يطبق هذا حالا يسافر أولا إلى المدينة ويجلس في المدينة هناك حتى إذا دخل ذي الحجة ومضى منه 4 أيام أو 5 أيام يحرم هناك بالحج لنفسه من ذي الحليفة ويتوجه إلى مكة ويؤدي مناسك الحج، ثم بعد الفراغ من مناسك الحج يأتي بالعمرة. هذا هو أفضل شيء بالنسبة لكيفيات الحج، وأدلتها قالوا أقوى. الكيفية الثانية وهو التمتع أن يأتي بعمرة أو أكثر من عمرة في أشهر الحج، يأتي يعتمر في شوال في ذي القعدة عمرا كثيرة أو حتى عمرة واحدة، ثم بعد ذلك يحج من نفس تلك السنة. هذا يقال متمتع، وهو الأفضل عند الإمام أحمد بن حنبل، وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سكت الهدي ولجعلتها عمرة. وهذه الكيفية تسمى تمتع، صاحبها عليه دم ل4 شروط: أن يحج من عامه، وأن لا يعود للإحرام بالحج من الميقات ولكنه يحرم بالحج من مكة، وأن لا يكون من مواطني أو مساكن المسجد الحرام، وأن تكون عمرته في أشهر الحج ولو ليلة عيد الفطر. إذا اجتمعت هذه 4 شروط يكون عليه دم، وإذا نقص واحد منها لا يجب عليه دم. الكيفية الثالثة وهو مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن يقرن الحج والعمرة معا، يحرم بالحج والعمرة معا ويأتي بهما في إحرام واحد في نسك واحد، وهذا يقال قارن. وهو الكيفية التي ثبتت عند أبي حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم عملها، ولهذا صار عنده القارن أفضل كيفيات الحج، وعنده يجيب القارن طوافين وسعين، وهو موضوع هذا الباب. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قارن الحج والعمرة وطاف لهما طواف واحد، هذا الإسناد ضعيف، والمعتمد على أنه أفرد الحج ولم يعتبر إلا في وقت آخر. وعلى كل من قرن بين الحج والعمرة ما يجب عليه إلا طواف واحد وسعي واحد فقط، كما قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرم بالحج والعمرة أجزاه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا. وقال أبو حنيفة لا بد من طوافين ومن سعيين معا. وهل ينبغي لمن كان مذهب الشافعي إذا حج قارنا أن يحتاط ويطوف طوافين ويسعى سعيين؟ يجوز ذلك ولكنه لا يجب عليه. هذا بالنسبة للطواف، يطوف طوافين: طواف إفاضة للحج وطواف العمرة. أما السعي فلا يتكرر، ولم يثبت قال أنه سعى مرتين إلا عند أبي حنيفة يطوف طوافين ويسعى سعيين، هذا مشكلة، سعيين الحج وسعيين العمرة. لأن قال لم يثبت، لكن عند أبي حنيفة قال أبو يقين ثبتت الرأي أنه طاف طوافين ويحمل على طواف القدوم وطواف الإفاضة. وروى الطحاوي عن علي لا بأس بها إذا اجتمعت، ولم أرى في الباب صح من حديث ابن عمر وعائشة المذكورين في هذا. طيب تم. باب ما جاء أن مكث المهاجر بمكة بعد الصدر 3. وفي إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد قال سمعت السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي يعني مرفوعا قال يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه بهذا الإسناد مرفوعا. هذا الحديث ضد الحجاج الذين يطيلون المكث بمكة أو المدينة إلى مكة يعني بعد الحي ويغالب بسرعة مع ما يخلص الطواف كما يقول مثل أرضك يا غريبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حالا بعد أن نفر النفر الأخير في حجة الوداع بات بعد أن أفاض من باب المحصب وصلى الخمسة الفروض، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات وصلى الفجر في المسجد، دخل المسجد الحرام قبل الفجر فطاف طواف الوداع وصلى الفجر وتوجه حالا بعد ذلك إلى المدينة عن جرس. ها وسوي أنت. لكن على كل حال رخص لك ثلاثة أيام فلا ينبغي الزيادة. عن العلاء بن الحضرمي أنه صلى الله عليه وسلم قال مرفوعا قال يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثا بس. هذا الحديث مطلق يعني مع كل من حي وهو من ليس من أهل مكة كان أفاقيا لا ينبغي له بعد الفراغ من مناسك الحج أن يمكث أكثر من ثلاث أيام. ثلاث أيام هذه تقضي حاجتك، فهمت؟ أي يجوز له مكث هذه المدة في قضاء حوائجه ولا يجوز له الزيادة عليها لأنها بلدة تركها الله تعالى للناس خلاص إذا قضيت حاجتك خلاص، فلا يجوز فيه أكثر من هذه المدة لأنه يشبه العود إلى ما تركه لله تعالى. لكن قال النووي قال معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عادوا معه إلى مكة في حجة الوداع قد يكون عودتهم إلى مكة في حجة الوداع جاءوا وهم مشتاقين إلى بلادهم، وهنا لا حرم عليهم المكث استيطان مكة والإقامة بها أكثر من ثلاثة أيام. فهنا لما هاجروا حرم عليهم العودة إلى مكة إلا إذا دخلوها للحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فأبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرها أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام ولا يزيدوا على الثلاثة. هكذا بالنسبة للمهاجرين يعني كذا الآن ينبغي الإنسان يعمل بهذا إذا استطاع يعني. طيب بابو ما السلام الله ونفع به بكم الدارين آمين رضي الله عنكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أبي سعيد، ورواه الإمام الترمذي عن أبي هريرة وقال حديث صحيح. هذا شيء ما يقدر عقل البشر يتصور كيف هذا النعيم الذي هو أعطاه الله للمؤمنين في الجنة. قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون، فكيف يكون القصور هذه في الفضاء في الهواء معلقة؟ ما تقدر تصور هذا. ما شاء الله ما أشار لك على مناخ الجنة لما ندخل الجنة نشوفها بعيوننا يعني. فنحن نقرر حسب ظاهر الحديث وهو أن أهل الجنة درجات، فمنهم منهم في عليين قال كلا أن كتاب الأبرار لفي عليين يعني. وعليين درجة في الجنة. وفي الحديث إذا دعوتم الله فاطلبوا منه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وسكه عرش الرحمن. الخلاصة أن الواحد من أهل الجنة يمشي في مملكته وفي قصوره وبساتينه ومزارعه سنين عديدة ما يخلصها. الذين هم في عليين والذين هم في أسفل الجنة في ربض الجنة يشمون الروائح العجية غير موجودة عندهم. يقول هذا واحد من أهل عليين يزور مملكته، يزور قصوره، يزور بساتين، بس يعرفونه بالشمع، فيشوفون هذه الجنة الذي في أسفل الجنة فوقهم قصور مثل الكواكب، مثل الكوكب هذا، يقول هذا هو هذا قصر حق فلان فلان وفلان، هكذا يتراون الغرف. وأن في الجنة غرفا قال يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. فيتراءى أهل الجنة الغرف هكذا في الفضاء كما يتراءى أهل الدنيا الكواكب. فإذا فرضنا واحد أراد يزور أحد من هذول الذين هم في أعلى الجنة وهو في أسفل الجنة، لا يمكن الذي هو أسفل يطلع إلى عند الذي أعلى، أنه ربما يشوف عنده نعيم ما هو عنده فيتحسر، ولا يمكن في الجنة حسرا عند أحد أبدا. ولكنه تخبره الملائكة لأن فلان وفلان يحب مقابلتك ومرحبا، فيطير في كرسيه حتى يأتي إليه فيتحدثان، فإذا انقضت الزيارة عاد إلى مكان. نسأل الله عنا نهل اللي يخير العافية إن شاء الله. ولهذا قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل على سرر متقابلين. تم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أهل الدرجات العلا لا يراهم من هو أسفل منهم كما ترون الكوكب الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعم. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان عن أبي سعيد. نسأل الله تعالى منهم. قال إن أهل عليين إذا أطل أحدهم من قصر على من تحته أشرق عليهم كما تشرق الشمس على أهل الدنيا، وإن أبي بكر وعمر منهم. كلهم هذا اللي يسبون الصحابة قال الأدب. نسأل الله حفظ الحمد هذه العقائد الزائعة. وفي هذا لهذا هذه درجات، وإن أبي بكر وعمر فينبغي المؤمن عندما يطلب من الله الجنة يطلب من الله الدرجات. ولقد ورد في الحديث الذي رواه الغزالي في رحلة قال يدخلون الجنة رجلان متساويين في الأعمال، فيسكن أحدهما أعد الجنة ويسكن الآخر ربض الجنة، ويقول الذي سكن أسفل الجنة يا رب ليه أنا وإياه في الأعمال سواء؟ قال نعم، كنتما تسألاني الجنة فأعطيتكما الجنة، ولكن هذا كان يسأل الدرجات العلى وأنت تسأل الجنة فقط، فأعطيت كل منكم مطلوبا. وفضل الله واسع، دائما تطلب من الله الدرجات من غير سابقة عذاب ولا حساب ولا ابتلاء ولا امتحان. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أهل عليين لا يشرف أحدهم على الجنة فيضيء وجه لأهل الجنة كما يضيء القمر ليلة البدر لأهل الدنيا، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعم. رواه ابن عساكر عن أبي سعيد وقال حديث صحيح. وأنعم ولا وأنعم؟ وأنعم وأنعم وأشمل كما تقول وأشمل وأنعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أهل الجنة يتزاورون إن أهل الجنة يتزاورون على النجائب بيض كأنهن الياقوت، وليس في الجنة شيء من البهائم إلا الإبل والطير. رواه الإمام الطبراني عن أبي أيوب. وليس في الجنة شيء؟ وليس في الجنة شيء من البهائم إلا الإبل والطير. إلا الإبل والطير أيه. يعني ما فيها الحيوانات الأخرى مثل السباع الموذية والحشرات، هذا لا توجد. لا يوجد في الجنة شيء من الحيوانات الذي هو يركب عليه الناس إلا الإبل، لأن المؤمن تأتي له الناقة من من من من من من نوق الجنة من النور، لها جناحان تطير بحيث ما أراد. وكذلك الطيور قال تعالى ورحم طيرا مما يشتهون، قال إن الطير لا يمر على المؤمن في الجنة، ويخاطب المؤمن: يا ولي الله أتحب أن تأكل شيئا من لحمي؟ يقول: نعم. قال: فيقع حارا على مائدتي مطبوخ أنواع من الطبخ، في مندي وفي سكي وفي ساتي وفي مشوي وفي مضبي، فيأكل ما أراد حتى إذا اكتفى عادت الحياة لذلك الطائر وطار وكأنه لم ينقص منه شيء بقدرة الله تبارك وتعالى. لكن الأغنام ما قال تبقى فينا الأغنام، الغنم الإبل بس، والإبل والطير. وكذلك العشر الحيوانات التي تدخل الجنة، هذا بتكون مستثناء أيضا، فقد ورد في أحاديث مفرقة أن الله إذا اقتصى للبهائم بعضها بعض يقول: أكوني ترابا فتكون ترابا. قال: فيقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. إلا عشر حيوانات فإنها تدخل الجنة وتعيش إلى الأبد إكرام لها. أولا براق النبي صلى الله عليه وسلم، الشيء الثاني ناقة نبي الله صالح، الثالث كلب أهل الكهف، ثالثا كلب أهل الكهف، رابعا عجر سيدنا إبراهيم، خامسا كبش إسماعيل، سادسا بقرة بني إسرائيل، سابعا هدهد سليمان، ثامنا نملة سليمان، تاسعا حمار عزير، عشرة حوت سيدنا يونس بمتة. هذه العشرة تبقى وتعيش إلى الأبد. كما أن نخيل الجنة وأشجارها ليس كالدنيا، ولا ينكر شيء من أشجار الجنة من أشجار الدنيا الأخرى إلا القرع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ينقل إلى الجنة ويعيد الله له حياته ونظارته حتى يكون خرفة يقول منه الأنبياء والمرسلون والأولياء والصالحون ببركته صلى الله عليه وسلم. تم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلى عليه إن أهل الجنة يدخلون على الجبار كل يوم مرتين، فيقرأ عليهم القرآن، وقد جلس كل امرئ منهم مجلسه الذي هو مجلسه على منابر الدر والياقوت والزمرد والذهب والفضة بالأعمال، فلا تقر أعينهم قط كما تقر بذلك، ولم يسمعوا شيئاً أعظم منه ولا أحسن منه، ثم ينصرفون إلى رحالهم وقرة أعينهم ناعمين إلى مثلها من الغد. رواه الحكيم الترمذي عن بريدة. نسأل الله يجعلنا من الناظرين إلى وجه الله الكريم من غير سابقة عذاب. قال: إنه إن إن إن أهل الجنة في النظر لوجه الله الكريم درجات، وألذ شيء في الجنة النظر لوجه الله الكريم، يجد المؤمن له لذة في جميع أجزاء جسمه، وينظر المؤمنون إلى ربهم وهم في قصورهم من غير مزاحمة، كما ينظر الناس من بيوتهم إلى القمر ليلة التمام، وهم في ذلك درجات، وأناس ينظرون إلى وجه ربهم كل غداة وعشية، وأناس ينظرون إليه في اليوم في الأسبوع مرة، وأناس في الشهر، وأقلهم من ينظر إلى وجه ربه في المناسبات وفي الأعياد. قال: وإذا أراد الله تبارك وتعالى لبعض المؤمن أن يستضيفه أو يدعوه لحضيرة القدس يرسل له رسالة مع الملك من الإله الباقي إلى عبدي الباقي فلان أبو فلان: إنني اشتقت إليك فزرني. فتأتي له نوق من النور يركب عليها وتطير به إلى حضيرة القدس، وهناك من النعيم الذي ما يستطيع العقل البشري أن يصوره ولا أن يصفه، نسأل الله أن يجعل لنا منه نصيبا وافرا من غير سابقة عذاب ولا حساب، بل بحظ الفضل والجود والكرم والامتنان. أيوه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أهل الجنة لا يحتاجون إلى العلماء في الجنة، وذلك أنهم يزورون الله تعالى في كل جمعة فيقول لهم: تمنوا علي ما شئتم، فيلتفتون إلى العلماء فيقولون: ماذا نتمنى؟ فيقولون: تمنوا عليه كذا وكذا. فهم يحتاجون إليهم في الجنة كما يحتاجون إليهم في الدنيا. لكن منهم علماء الهندسة ولا الكيمياء؟ لا، ولا علماء الدنيا، علماء الدين، العلماء العاملين، هؤلاء هم الذين يحتاجوا إليهم أهل الجنة، لأن الله يخاطبه: يا أهل الجنة تمنوا اطلبوا ما شئتم. قال: طيب بنجاوب عليك، بنفكر. يقولوا يسألون العلماء: ايش نطلب؟ اطلبوا كذا وكذا وكذا، ومنها النظر وإذا كذا ومنها غير ذلك. قال: فيتمنى المؤمن ما أراد حتى تنقطع به الأمان، هذا أقل أهل الجنة. فيذكره الله، يقول: يا عبدي عادك نسيت حاجة كذا وكذا، عاجت نسيك حاجة. أوه صح صح يا رب أنا نسيتها. يقول: يا عبدي أترضى أن أعطيك مثل أدنى ملك من ملوك الدنيا؟ قال: يا رحيم تضحك علي، وأنت رب العالمين كم ملك بعيد هذا. قال: ولك مثل ذلك 10 مرات. تمنى يا عبدي، اطلب. أنا بغيت يذكره علي: نسيت الحاجة الفلانية، نسيت الحاجة الفلانية. شوف كيف كرم الله، الحمد لله على نعمة الإسلام وكبابها منه. كل هذا الخير ينانه الإنسان ببركة الإيمان والإسلام. من أين جاءنا الإيمان والإسلام؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكبابها منه، وجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا ما هو أنا. بس صلاة. الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. فصل: الابتداء بالسلام أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فينبغي لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على أن يبتدئ بالسلام. وروينا في سنن أبي داود بإسناد جيد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وفي رواية الترمذي عن أبي أمامة قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. قال الترمذي: حديث حسن. هكذا ينبغي الإنسان يحرص أن يكون هو الذي يبدأ بالسلام. قال أنه إذا التقى المسلمان وتصافحا وسلم أحدهما على الآخر تنزل بينهم 100 رحمة، 90 للبادي و10 للثاني. شوف اللي بدأ بالسلام والمصافحة له 90 من 100، 19. وهذاك اللي هو ما بدأ المسلم عليه هو 10. شوف الفرق ايه. لهذا قال: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فينبغي لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على أن يبتدي بالسلام. فإذا اتفق الكلام السلامين، هو سلم عليك وأنت سلمت عليه، تقدم معنا. والأولى أن كل واحد إذا كان في لحظة واحدة كل واحد يرد السلام على الآخر، ولا ينبغي أن تترك السلام خوف عدم الرد. هذا الناس يقول هي مشكلة نسلم عليه كأنه ما يردون، أحسن مع أن نسلم عليهم أبدا. يقول: لا، ما ينبغي، لا ينبغي أن نترك السلام خوف عدم الرد، لكن ينبغي أنك تسلم عليه وتسلم عليه إن رد السلام يا حبذا، ولا ذكره. مثلا بعض الناس يبدأك بالكلام، سلم عليه هو يبدأك بالكلام: السلام عليكم، أهلا وسهلا، كيف حالك؟ السلام عليكم، كرر ثاني مرة حتى يرد السلام. إذا قال: وعليك السلام، ابدا معه بالكلام. وهناك حالات قال ما ينبغي السلام فيها، قالوا: وبهذه الحاله رد السلام واجب، والابتداء السلام سنة، والفرض أفضل من النفل إلا في أربع مسائل من هذه: بدء السلام سنة، والرد واجب، عن الرد أفضل، مع بدء السلام أفضل عن النفل. وكذلك الأذان، والطهارة قبيل الوقت، والإبراد المعسر. قال بعضهم: أربعة مسنونة إذ تفعل أفضل من فعل لفرض يكمل، أول تلك البدء بالسلام أفضل من رد له تمام. والثاني فالأذان للمقامة أفضل من تادية الإمامة. والثالث الإبراء للمكاتب أفضل من إيتائه للواجب. والرابع الإبراء مما أعسر أفضل من إنظاره للميسرة. كذا رأيت عنهم منقولا من غير أن يوجهوا التفضيل أن الذي يبدأ بالتحية للاختصاص بمزيد الرحمة على الذي أجابه 599 له مهيئة، وللذي أجاب فرض واحدة لقب لي إخبار بذاك واردة. وكون من أذن ذا تأمين ومن يؤم خص بالتضمين، والسر في ثالثة وآخر في ثالثه وآخرة، براءة الذمة دنيا آخرة، وإنما يظهر فضل ما فضل بكثرة الأجر سواء أصلح. تمام. باب الأحوال التي يستحب فيها السلام والتي يكره فيها والتي يباح. اعلم أننا مامورون بإفشاء السلام كما قدمناه، لكن يتأكد في بعض الأحوال ويخف في بعضها وينهى عنه في بعضها. فأما أحوال تأكده واستحبابه فلا تنهى الأصل، فلا نتكلف التعرض لإفرادها. واعلم أنه يدخل في ذلك السلام على الأحياء والموتى، وقد قدمنا في كتاب أذكار الجنائز كيفية السلام على الموتى. وأما الأحوال التي يكره فيها أو يخف أو يباح فهي مستثناة من ذلك، فيحتاج إلى بيانها. فمن ذلك إذا كان المسلم عليه مشتغلا بالبول أو الجماع أو نحوهما فيكره أن يسلم عليه. يعني في حالات ما ينبغي أنك تسلم على أخيه، فمنها إذا كان المسلم عليه مشتغلا ببول أو جماع أو نحوهما فيكره أن يسلم عليه لأنه حالة هي مناسبة. تم. وعبد الحمام جاب يسلم عليه ما ينبغي، ولو سلم عليه لا يستحق جواب. تم. فيكره أن يسلم عليه ولو سلم لا يستحق جوابا. ومن ذلك من كان نائما أو ناعسا. وكذلك ما بيرد عليك السنة واحد نائم أو ينعس سلم عليه، كيف تحمله شيء واجب وهو ليس عنده استعداد لأداء هذه الواجب. تم. ومن ذلك من كان مصليا أو مؤذنا في حال أذانه أو إقامته الصلاة. ما ينبغي تسلم على واحد مشغول بالصلاة، سلم عليه ويصلي، ولو أجابك في الصلاة بطل الصلاة إذا قال عليك السلام لأنه في خطاب آدمي. أما إذا ما يتأثر لازم من الخطاب تبطل الصلاة، لأن الخطاب الصلاة لغير الله ولغير النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبطل الصلاة. وكذلك المؤذن حاجة الأذان لا ينبغي يسلم عليه ويأذن، ولو أذنت عليه حال الأذان لا يجب عليه الرد. تم. أو كان في حمام أو نحو ذلك من الأمور التي لا يؤثر السلام عليه فيها. ومن ذلك إذا كان يأكل واللقمة في فمه. يقول لا سلام على طعام، لا ينبغي أن تسلم على شخص مشغول بأكل ما دامت اللقمة في فمه. أما إذا كان ما في لقمة في فمه وسلمت عليه يجب عليه الرد. ولهذا قال إذا كان يأكل واللقمة فسلم عليه في هذه الحالة مسحقا. أما إذا كان عاد الأكل وليست اللقمة في فمه فلا بعد لا جلس على السفرة عاد ما بدأ دابت تسلم عليه ويجب عليه الرد. تم. فإن سلم عليه في هذه الحوال لم يستحق جوابا، أما إذا كان على الأكل على الأكل على الأكل على الأكل وليست لقمته في فمه فلا بأس بالسلام ويجب الجواب، وكذلك في حال المبايعة وسائر المعاملات يسلم ويجب الجواب. وأما السلام في حال في حالة البيع والشراء ينبغي السلام، وفي حالة أي معاملة ينبغي السلام. وأما السلام في حال خطبة الجمعة فقد قال أصحابنا يكره الابتداء به لأنهم مأمورون بالإنصات للخطبة، فإن خالف وسلم فهل يرد عليه؟ فيه خلاف لأصحابنا، منهم من قال لا يرد عليه لتقصيره، ومنهم من قال إن قلنا أن الإنصات واجب يرد عليه، وإن قلنا أن لا يرد عليه، إن قلنا أن الإنصات واجب يرد عليه لا يرد عليه لا يرد عليه، وإن قلنا أن الإنصات سنة رد عليه واحد من الحاضرين، ولا يرد عليه أكثر من واحد على كل وجه. السلام وقت الخطبة، الخطيب يخطب الجمعة وهذا دخل من باب الجامع أو من باب الخطيب وسلم على الناس، عرضت أن الناس مأمورين بالإنصات، فإذا فرضنا وسلم هل يجب الرد عليه؟ خلاف. إن قلنا أن الإنصات واجب وهو نذهب له القديم الشافعي لا يجب الرد، وإن قلنا أن الإنصات سنة وهو نذهب القديم يجب الرد. وأما السلام على المشتغل بقراءة القرآن فقد قال الإمام أبو الحسن الواحدي الأولى ترك السلام عليه لاشتغاله بالتلاوة، فإن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة، فإن رد باللفظ استأنف الاستعاذة ثم عاد إلى التلاوة. هذا كلام الواحدي وفيه نظر، والظاهر أنه يسلم عليه ويجب الرد باللفظ. أما إذا كان السلام واحد مشغول بقراءة القرآن ولا دخل الناس في حزب مثلا هم مشغولون بتلاوة القرآن أو يقرون ياسين جماعية ما يسلم تسلم عليها، وإذا سلمت عليه خلاص قيل له يجب الرد وقيل له يجب. تم. أما إذا كان مشتغلا بالدعاء مستغرقا فيه مجمع القلب مجمع قلبي عليه فيحتمل أن يقال هو كالمشتغل بالقراءة على ما ذكرناه. والأظهر عندي في هذا أنه يكره السلام عليه لأنه يتنكد به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل. وأما الملبي في الإحرام فيكره أن يسلم عليه لأنه يكره له قطع التلبية، فإن سلم عليه رد السلام باللفظ نص عليه الشافعي وأصحابنا رحمهم الله. الملبي في حالة الحج والعمرة ما ينبغي السلام عليه لأنه مشهور، فإذا أنت سلمت عليه يجيب عليه الأرض على آخره. وأما كذلك المشغول بالأكل قال والشرب قال كالأكل كما في التعليق، وفي الروضة قال القاضي هم لا يسلم على مشتغل بالأكل، ورأى الإمام حمل ذلك على ما إذا كانت اللقمة في فيه وكان يمضي زمان في المضغ والابتلاع. قالوا أما والمعتمد قال أنه يجب الرد لمن سلم عليك وأنت وهي أثناء خطبة الجمعة وإن كان السلام مكروها. والله سبحانه وتعالى رضي الله عنكم. ومنهم الإمام عمرو بن قيس الملائي رضي الله عنه قال الحافظ رحمه الله قال سفيان الثوري رحمه الله خمسة من أهل الكوفة يزدادون كل يوم خيرا، فذكر ابن أبجرة وأبا حيان التيمي وعمر بن قيس وابن سوقة وأبا سنان. خمسة من أهل الكوفة يزدادون كل يوم خيرا، أي في ترقي يعني. فذكر ابن أبجر وأبا حيان التيمي وعمر بن قيس وابن سوقة وأبا سنان. وقال سفيان الثوري عمرو بن قيس هو الذي أدبني، علمني القرآن وعلمني الفرائض، وكنت أطلبه في سوقه فإن لم أجده في سوقه وجدته في بيته إما يصلي وإما يقرأ في المصحف كأنه يبادر أمورا تفوته، فإن لم أجده في بيته وجدته في بعض مساجد الكوفة في زاوية من زوايا المسجد كأنه سارق قاعد يبكي، فإن لم أجده وجدته في المقبرة قاعدا ينوح على نفسه. فلما مات عمرو بن قيس أغلق أهل الكوفة أبوابهم وخرجوا لجنازته، فلما أخرجوه إلى الجبان وبرزوا بسريره كان قد أوصى أن يصلي عليه أبو حيان التيمي، فتقدم أبو حيان وكبر عليه أربعا وسمعوا صايحا يصيح قد جاء المحسن قد جاء المحسن عمرو بن قيس، وإذا البرية مملوءة من طيور بيض لم يرى على خلقتها وحسنها، فجعل الناس يتعجبون من حسنها وكثرتها. فقال أبو حيان: من أي شيء تعجبون؟ هذه ملائكة جاءت فشهدت عمرا رحمه الله. الله. وكان هذه أرواح، أرواح الملائكة جاءت، وتتشكل الملائكة والأرواح الطيبة على شكل طيور، يعني كما ورد أن قال إن أخوانكم لما أصيبوا في أحد جعل الله الراحة في أيقاف الطيور الخضر تسرحوا إلى الجنة. وكثيرا ما يحصل هذا في بعض المجامع الخيرية، تظهر أو تأتي شيء أنواع من الطيور، يعني هذه أرواح. وكان عمرو بن قيس الملائي يؤاجر نفسه من التجار، ولما مات رؤيت الصحراء مملوءة من رجال عليهم ثياب بيض، فلما صلي عليه فقدوا، فكتب صاحب البريد إلى عيسى بن موسى يذكر له ذلك، فقال عيسى بن موسى لابن شبرمة وابن أبي ليلى: لما لم تكونوا تذكرون لي هذا الرجل؟ فقالوا: كان يقول لنا لا تذكروني عنده. وقال عمرو بن قيس: ثلاث من رؤوس التواضع: أن تبدأ بالسلام على من لقيته، وأن ترضى بالمجلس الدون من الشرف، وأن لا تحب الرياء والسمعة والمدحة في عمل الله عز وجل. تبدأ بالسلام على من لقيت، لكن باللفظ مش بالإشارة بس، الإشارة في قول أنها تكفي بالنسبة للبعيدة، لابد من اللفظ. قال: ابدأ إذا لقيت بالسلام بذاك أوصى سيد الأنام، لا تجعل إشارة تحية تكون عدو السنة المرضية. إشارة محترمة مش بالرأس، بعضها إلا بالنعال الشمبل يقول إيش هذا. ومصحاب السيارات حكم الإسلام بالهون، يضرب هون كل واحد يوب على الثاني بالهون حق السيارة، حق ما هو سلام ولا يعتبر سلام. إيه؟ وكان عمرو يقرئ الناس القرآن ويجلس بين يدي رجل رجل حتى يفرغ منهم، وإذا مشى لا يمشي أمامهم ويقول: تعالوا نمشي جميعا. وكان إذا أتى الرجل من أهل العلم جثى على ركبتيه ويقول: علمني مما علمك الله تعالى، ويتأول قوله تعالى على أن تعلمني مما علمت رشدا. وقيل له: ما الذي نرى بك من تغير الحال؟ قال: رحمة للناس من غفلتهم عن أنفسهم. وكان إذا نظر إلى أهل السوق بكى ويقول: ما أغفل هؤلاء عما أعد لهم. وقال: إذا اشتغلت بنفسك ذهلت عن الناس، ذهلت عن الناس، وإذا اشتغلت بالناس ذهلت عن نفسك. وكان يقول: إذا سمعت بالخير فاعمل به ولو مرة واحدة تكون من أهله. وكان يعني ينبغي الإنسان أي سنة يسمعها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بها حتى ولو مرة. ففي سنة مهجورة في اللباس، في الصلاة، في المعاملات، مثلا لبس الخفين سنة عملها النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا هنا في حضرات مهجورة قليل ما أحد حتى في شدة البرد، ومع أنها فيها منفعة تخفيف عليك الوضوء، تتكلف تغسل رجولك خصوصا إذا كان الماء بارد، تكفيك نقطة واحدة قطرة أو خطوط. فلهذا ينبغي لك تعمل بهذه السنة حتى ولو مرة، وخصوصا أيام البرد أنها انفعت أكثر. كذلك مثلا لبس العمايم، أنت كثير تجدهم ما يلبسون العمايم، وطالبة حتى يوم الجمعة، تبكير يوم الجمعة أيضا كثير نقص، يعني التبكير الكامل من الفجر وصعب حتى ولو مرة، صبر عليه غمض عليه حتى ولو مرة واحدة، صلي الفجر في الجامع وجلس جلسة واحدة إلى صلاة الجمعة، بتحصل لك ما شاء الله يعني ثواب عظيم. يعني انت لو تقرب مرة وبعدين شوف كيف. والآن الحمد لله رأينا في الجامعة كثير من الشباب يبكرون يعني، ولكن تجدهم كثير منهم من العوام وكثير من خارج الرباط. لهذا ينبغي لنا أن نكون من أكثر المبكرين للجامعة بقدر الأصلاح. كذلك أيضا مثلا من السنن المهجورة الآن في صلاة مهجورة في الوضوء، صلاة مهجورة في الصلاة، حاول أنك تعمل بها حتى ولو مرة في عمرك بقدر لا استطاع. تم. وكان إذا بكى حول وجهه إلى الحائط ويقول لأصحابه الزكام لا يخلو منه أحد. وكان إذا بكى حول وجهه إلى الحائط ويقول لأصحابه الزكام لا يخلو منه أحد. الزكام ولا البكاء؟ الزكام. هو يحول وجهه بشأن البكاء ولا بشأن الزكام؟ بشأن البكاء، ما يبغى عاد يضربها. حولها إلى الزكام. من الغريب أن الإمام السيوطي في جاب حديث قال عن الزكام، قال لا تكره أربعة فإنها دواء لأربعة، لا تكره الزكام فإنه يقطع عروق البرص، ولا تكره الشعاف فإنه يقطع عروق الفارك، ولا تكره الرمد فإنه يقطع عروق العماء، ولا تكره الدمامير فإنها تقطع عروق الجذام. أربعة. ولهذا في بعض البلدان إذا قال الإنسان أحد الزكام إلا يهنؤونه بالنشاط، لأنه قال يعجبه نشاط، قال يهنؤونه ويباركونه حيث أنه جاهو الزكام. سبحان الله. تم. وقال لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك. وقال من احتكر طعاما 20 ليلة ثم تصدق به لم يكن كفارة له. وكان سفيان يعني احتكار الطعام في أيام الغلاء يبغى يبيعه بثمن أغلى من الواقع، طماع كبير بأرباح كبيرة، وكان ذلك الشيء متاع يحتاج الناس إليه مثل البر أو الرز أو التمر وغيره، إذا اشتد الغلاء واحتكره ما عنده من الطعام ليبيعه بأكثر، أن هذا يتمنى غلاء الأسعار وغلاء الأسعار، ينبغي أن تطلب من الله أن الله يرفع عن المسلمين. فلهذا ورد من احتكر على الناس طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس. وقيل أن سيدنا عمر بن الخطاب له كان له وكيل عامر تاجر يشتغل له بالتجارة، وكان يعني يا اسمه من اسمه فروخ هذا، فنهى عن الاحتكار فرفض ثم طرده إلى وسافر إلى مصر وزاول هناك التجارة مع الاحتكار. قال الرأي قال فزرته وقد ضربه الله بالجذام والإفلاس، أصيب بالجذام وأصيب بالفلس. صلى الله عليه وسلم. يا سميع الدعاء يا ربنا اقبل دعانا، يا سميع الدعاء عود ليالي صفانا ربنا. يا الله يا سميع الدعاء يا ربنا اقبل عنا، يا سميع الدعاء عود ليالي صفانا ربنا، يا ما يعدي على أنس الخواطر طينانا، والذي قد عناهم في الهوى ما عنانا ربنا، واعطهم ما يرجونه وحقق رجانا، يا الله إنا على بابك وعلمك كفانا. فاجعل اجعل إلهي في مرادك شفانا والطريق الذي فيها سلاك مقتدانا ربنا أسلك أسلك بنا فيها ففيها غنانا واجمع الشمل بالهادي الذي قد هدانا ربنا الحبيب الذي في حضرتك قد تدانا يا هنانا إذا شفنا النبي يا هنانا ربنا يا هنانا إذا شفنا النبي يا هنانا للطه حبيب القلب يا اسمع غنانا ربنا صلوا عليه إن لنا ملتجانا ما سجع بالغنى الحادي وما قال دانا ربا بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن كلام الحبيب عدروس بن عمر الحبشي رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه يقول: الفرق بين العصمة التي هي مخصوصة بالأنبياء والحفظ الذي هو للأولياء أن المعصوم لا يلم بالمعصية أصلا، وأما المحفوظ فربما ألم بشيء من المعاصي ولكنه يتوب عن قرب، وآيته قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وكان رضي الله عنه يقول: يعني الأنبياء والرسل محفوظين من المعاصي قبل البعثة وبعدها، ومن المعاصي من الكبائر من الصغائر من المكروه ومن خلاف الأولى حتى بل حتى ومن المباحات بغير نية صالحة، هذا هو قمة الكمال. والأولياء ما هم معصومين ولكنهم محفوظين، فالفرق بين العصمة والحفظ أن المعصومين لا يهمون بالمعصية أبدا ولا بفضلا أن يغارفها أو يعزم عليها، وأما الأولياء قد يغارف أو يهم شيء من المعاصي الصغير أو الهفوات البسيطة، ولكن الله يوفقه للتوبة ويحفظه من العودة إليها إذا أراد الله تبارك وتعالى. ولهذا قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وكل ما قصة أو حديث أو آية تدل على وقوع شيء من المعاصي من الأنبياء والرسل، فإن كانت وردت في القرآن أو في حديث صحيح هذه تؤول، يكون لها معنى غير المعنى الذي يظهر، مثل قصة أبونا آدم وما ورد في إخوان يوسف. وقد عقد القاضي عياض في كتابه الشفاء فصلا خاصا هذه المسألة وأجاب عن كل الشبهات وأفردت المسألة بالتالي. وكذا أما ما اتهم به الأنبياء والرسل من المعاصي لو لم يثبت في الكتاب ولا في السنة، فأكثرها أكاذيب وإسرائيليات، وضعها اليهود كذبا وزورا على الأنبياء والرسل وحاشاهم من ذلك، بل هذا ينبغي أن تتنبه لهذه المسألة. تم. وكان رضي الله عنه يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يدنو من ذاكر لله، فإذا دنا منه صرع، كما يصرع من به علة الصرع من الإنس. عجيب. فإذا رأته بقية إخوانه من الشياطين قالوا: ما لهذا؟ قال بعضهم لبعض: إنه دنا من ذاكر. عجيب. هذا أحسن سلاح، تطرد الشيطان ذكر الله. وإذا كان مثلا بعض الشباب عنده أفكار شيطانية، خصوصا في النساء، وخصوصا عند النوم، وخصوصا في بعض الخلوات، فأحسن شيء تطرد هذه الأفكار الشيطانية بذكر الله. تذكر الله بقلبك فإن الشيطان يخنص وينصرف عنك. ولهذا كما قال تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن ولوا على أدبارهم نفورا. تم. ولهذا ورد أن الشيطان لا يسلك فجا سلكه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن كان عمري الحال كان كذلك. ولهذا أرشد الشارع الأمة إلى صفات الأكابر من الأنبياء والأولياء ليتأسى ويقتدي بهم من وفقه الله وهداه لموافقة أوليائه وأصفيائه. وليس مراد الشارع مجرد حكاية تلك الأوصاف الكريمة من غير حث وإرشاد إلى اتباعهم فيما يأتون ويذرون من الأعمال والأقوال والأخلاق العظيمة. وكان رضي الله عنه يقول: إن الذي ينبغي للعبد إذا قرأ شيئا من القرآن أو شيئا من الأذكار التي ورد فيها أن من قرأها يكون له كذا من المطالب الدنيوية، أو يدفع عنه كذا من البليات الدنيوية، كما ورد أن سورة الواقعة من قرأها لا تصبه فاقة، إلى غير ذلك مما ورد من هذا القبيل. ينبغي أن ينوي بقراءة ذلك امتثال الأمر وطلب الأجر الأخروي والتعبد، ويكون مقصود العاجلة تبعا لذلك لا أصلا. ويقول: إن تخصيص هذه السورة بهذه المعنى هو ما دلت عليه من التوكل، وأن ليس للعبد دخل في جلب ولا دفع، فإنه تعالى يقول فيها: أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ وفي سورة طه ما يرشد إلى التوكل والثقة بالرزق بأنه حاصل من فضل الله، وهو قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فإذا قرأ القارئ هذه الآيات وهو منسلخ عن طلب العاجل وثوقا بضمانة خالقه وباريه في حصول ما يطلبه ويرتجيه، نال مطلبه. وأما قراءته لتلك الآيات بل وكل عمل من الأعمال التي من شأنها أن يطلب بها الثواب وما عند الله من المقاصد الإخروية، فلا يحزن ولا ينبغي من العبد أن يطلب بها الأعراض الدنيوية المستعجلة. وكان هكذا ينبغي إذا كانت تقع نيتك، هي مثلا سمعت أن قراءة الواقعة المواظبة عليها تورث الغنى وتقلب الأرزاق، حتى أن شخصا كان مواظبا عليها بعد كل فرض فكثرت أمواله حتى أوقفها، أوقف قراءتها. وكذلك سورة طه ورد أن من قرأها قبل الفجر فتح الله عليه ذلك اليوم برزق جديد لا يعتاده. أنت عندما تقرأ هذه السور لا تجعل غرضك منها الدنيا، تقرأها لله ولنيل الثواب الآخرة، وتجعل أرزاق الدنيوية تبعا لها، وليست تقصد بالأساس ولكنها تكون تبعا لثواب الآخرة، حتى يكون الرزق الذي يتيسر لك بها يعني كثير وكبير. بس الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال سيدي العلامة محمد بن هادي السقاف نفعنا الله به، قال: هذه المقامات ما تحصل إلا بالعمل الصافي من الشوائب، وتلك المقامات مثل مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقظة. وقد كان سيدنا الحبيب علي بن علوي خالع قسم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تشهده يكرر ذلك إلى أن يرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له: وعليك السلام يا شيخ علي، كما ذكره قطب الإرشاد الحبيب عبد الله الحداد بقوله: رد الرسول عليه مثل سلامه يا شيخ، فاعجب للفخار الأجمع. ولا ينال الشخص مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقظة إلا بعد مجاوزة كذا كذا ألف مقام، مثل ما ذكره الشعراني في تنبيه المغترين، وقد أثبتها بتمامها فيما قبل هذا. ثم قال سيدي محمد: إذا شاهد الإنسان القصور يبلغ إن شاء الله درجة الحضور، والشان كله في الاعتراف. وقد كان أسلافنا الأولون أعمالهم كثيرة، ويرون أنفسهم في غاية التقصير، يشهدون التقصير وهم في غاية التشمير. وأهل وقتنا هذا أعمالهم قليلة، ومع ذلك نفوسهم كبيرة، ومع قلة أعمالهم يا ليتها صافية، بل مدخولة لا صحة قصد ولا صحة نية ولا حضور لا في صلاة ولا في غيرها من الطاعات. وقد كنت في أول الأمر أتعب نفسي في الصلاة أريد الحضور، وأو كابد من ذلك شدة، حتى سمعت قول الحبيب أحمد بن زين في قرة العين: إذا لم يتيسر للإنسان الحضور في صلاته مثلا وعجز عن ذلك، فينبغي له أن يستحضر في نفسه عجزه وقصوره عن حضوره، وأنه لو كان قويا لحمل نفسه وكلفها الحضور، فربما كان ذلك المشهد أنفع له من حضوره، بل ذلك عين الحضور مع الله عز وجل. وليحذر الإنسان من أن يرى لنفسه قدرا أو يركا لعلمه أو لعمله، فربما يورث ذلك استكبارا وعز في نفسه، فيرد عمله ويطرد من الباب. قال صاحب الحكم: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، خير من معصية أورثت عزا واستكبارا. خير من طاعة. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. هكذا يبغي الإنسان دائما يشهد من نفسه أنه مقصر بجنب الله، وأنه مذنب وأنه عاصي. لا ينبغي أن يشهد أنه عنده شيء من الأعمال الصالحة، يقول أنا ما لا بأس من أحسن من غيرها كثير. هذا معناه أنه عندك شيء من الغرور يعني. فأنت دائما اجعل نفسك تعترف لربك أنك مقصر بجنب الله، وأنك مذنب، وأنك عاصي، تطلب من الله القبول، تطلب من الله المغفرة، تطلب من الله أن يلحقك بالكاملين. فأنت إذا بقيت على هذا الحال نمت حسنات ونمت أعمالك الصالحة، وصار لها ثقل في الميزان يوم القيامة. وأما إذا كان اغتريتها فتنظر ما شاء الله، الحمد لله نحن نطلب العلم، نحن نحضر دروس العلم كل يوم الصبح هذه الحمد لله يبها بكمين ألف الحمد لله من لا إله الله، هذا أعمال هذا معناه في عندك غرور، عندك أنانية، هذه معناه تحطم الحسنات حقك. فأنت اشهد منا لله، من اللي وفقك؟ من اللي أعطاك العافية؟ الله. فإذا منا لله فله المنة وله عليه الفضل علينا جميعا. فلهذا قال: اشهد التقصير مع التشمير، اشهد أنك مقصر مع التشمير والإثم. والآن بعض الناس يشهد التشمير مع التقصير، هو مقصر وشوف نسمع حدكم ما شاء الله الحمد لله، نحن ملباس منها أحسن من غيرها بكذا، هذا معنى هذا تقصير احتوال. هذا ينبغي أنك تعالي هذا، وهذا هو الذي يتولد منه العجب والرياء، وهما من أمراض القلوب المحبطان للأعمال الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن نياتنا ومقاصدنا ويرزقنا الصدق والإخلاص. بس الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. قال الحبيب عمر بن علي الكاف رحمه الله تعالى: نفعنا به بكم في الدارين امين. في كتاب صرح الممرد والفخر المؤبد لأبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ترجمة النبي إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وآله وسلم إلى أن قال: وقد رتب كلامه عليه الصلاة والسلام معه على أحسن اتساق، وخاطبه بالقول اللين والأدب الجميل لئلا ينفر منه، وابتدى حديثه معه بذكر نبوته استثارة لعطفه، ثم سأله عما يدعوه إلى ركونه إلى الأصنام وعكوفه على عبادتها، مع أنها لا تسمع دعاءه وثناءه ولا تبصر خضوعه وخشوعه ولا تجلب له نفعا ولا تدفع عنه ضرا، وخاف أن ينصرف عنه استصغارا لشانه وامتهانا لرايه، فقال له: يا أبتي، إنه قد جاني من العلم ما ليس لك. هذه عبادة الرسالة بلية، ابتلي بها الناس وابتلي بها العرب قبل الإسلام، وأول من جلبها إلى الجزيرة العربية هذا عمرو بن لحي الخزاعي، عندما كانت خزاعة تحكم مكة حكمتها 500 سنة، هو أول من جلب الأصنام وبدل دين إبراهيم، فعلى كل من عبدها عليه وزره، نسأل الله السلامة. فصار العرب بعد هذا يحبون الأصنام، فإذا سافر أحدهم وما في صنم معه كيف يسوي؟ يبغى يعبد إله، يجيب 3 أحجار يطرحها قدامه ويقلهن، يقول: أنت لا إله، يصلي يسجد له يركع له. هكذا استمروا على هذا إلى أن جاء الإسلام. ولهذا قال تعالى: واجنبني، قال سيدنا إبراهيم: واجنبني وبني عليه أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنه غفور. وكان منه من يجعل الصنم من الحلوى، قال سيدنا عمر: ما أضحكني شيء كنت أعمله في الجاهلية كما أضحكني صنمي ومعبودي كان من الحلوى، فجعت يوما فأكلت يده اليمنى، ثم جعت ثانيا فأكلت يده اليسرى، حتى أكلته كلها، فصار معبودي في بطني. فقيل: أليست لكم عقول؟ فأنت قال: كانت لنا عقول كالجبال، ولكن أظلها باريها. لأن الذكاء والفطنة والعقل ما ينفعك ويقربك من آخر إلا إذا صاحبه نور التوفيق، أما إذا ما في توفيق من كفار أذكياء يعني عباقرة، ولكنهم لم يستعملوا ذلك ولم يهتدوا في أمور الآخرة، إنما أهتدوا ذلك في أمور الدنيا، كما قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة لهم. تم. فقال له: يا أبتي، إنه قد جاني من العلم ما ليس لك، وأتيت حظا من المعرفة لم تؤته، فلا تستنكف أن تتابعني ولا تتخلف عن مسايرتي. ثم أراد أن يزاهده في أوثانه، فأبان له أنه بالعكوف عليها والإنقياد لها يعبد الشيطان الذي عصى الرحمن، وتوعد الناس بالإغواء، فهو عدو لا يرشد إلى خير ولا يبغي إلا الهلاك والشر. ثم خوفه سوء العاقبة، وحذره ما يجره عليه ما هو فيه من التبعة والوبال، فأبى آزر متابعة رايه، وأصر على عناده وكفره، وأقبل على إبراهيم بفظاظة الكفر وغلظة العناد وتجاهل نبوته، وأغفل حدبه وشفقته به، وقال محتقرا لشانه منكرا عليه نصيحته: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي عن زيغك وترجع عن غيك لأرجمنك بالحجارة ولأرمينك بهجر القوم، فاحذر سوء غضبي واهجرني مليا. فقابل إبراهيم عليه الصلاة والسلام تهديد أبيه بصدر رحب، وتلقى وعيده بنفس مطمئنة، وأجابه بما ينبئ عن بره به وخلاصة النصح له، وقال له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا بليغا في الإكرام، وأعتزلكم ما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى لا أكون بدعاء ربي شقيا. ثم ودعه وانصرف وهو كاس في البال محزون الفؤاد، لأن دعوته لم تجد أذنا مصغية عند أبيه، واعتزله لئلا يكون مظاهرا له على الكفر، غير أن هذه الغلظة التي بدت له من أبيه وذلك الجفاء الذي ظهر منه لم يتعدياه عن متابعة دعوته إلى الحق، ولم يثنياه عن النكير على قومه إشراكهم بالله وعبادتهم الأصنام من دونه، بل أزمع أن يمحو هذه العقائد الفاسدة، ولو ناله أذن كثير في ذلك، غير أنه رأى أن الحجة القولية والبرهان اللفظي وإن وضح وضوح الصبح لا يؤثران شيئا فيهم، فأراد أن يشرك أبصار القوم مع بصائرهم وحواسهم مع أفئدتهم في تفهم عقيدته والوقوف على حقيقة دعوته، علهم يؤوبون إلى رشدهم ويرجعون عن غيهم، فأخذ يستدرجهم إلى مجادلته ويستنزلهم إلى مجال محاورته، وقال لهم ماذا تعبدون؟ فقالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. المحاورة التي جرت بين سيد إبراهيم أولا وأبيه، ثم مع أبيه، ثم قالت المحاورة منه مع قومه. فالمحاورة التي جرت بين سيدنا إبراهيم مع أبيه، خطب أبيه فيها أربع مرات، يقول يا أبتي يا أبتي، حكاها الله عنه في سورة مريم. وإذ قال إبراهيم لأبي يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني أخاف أن مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان مليا، يا أبتي إنه قد جاني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني هذيك صلاة سوية، يا أبتي إني أخاف أن مسك عذاب من الأربع كان مرات يا أبتي. الأخير جاوب عليه إبراهيم أبوه متعلق بعبادة الله، يا أبتي أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فتولى قال ولا أستغفرن لك، وما لم أنهى. فلهذا لما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استغفار المشركين، قالوا كيف نهي وهو قد وعد إبراهيم لأبيه؟ فأنزل الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، ولما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وورد في الحديث الصحيح أنه يأتي هذا أبوه يوم القيامة، يأتي أبوه، يأتي ابنه إبراهيم في المحشر وعليه غترة غبرة، يقول يا ابني إبراهيم أنت لي ابن مبار، وأرجو أن تشفع لي عند الله أن يغفر لي وأن يدخلني الجنة. حال سيدنا إبراهيم من الرحمة بالنبوة يدعو الله، دعاء مستجاب. فيأتي الجواب يقول يا إبراهيم إنني حرمت الجنة على المشركين. ثم يمسخ أبوه بلخ على هيك الحيوان، يقول يا يقال أهذا أباك إبراهيم؟ قال هذا ما هو هذا حيوان، ويحمل بقوائمه ويرمى في النار، شغال أبد صلى الله عليه وسلم. شوف كيف جعل الله تبارك وتعالى في الأصول والفروع عبرة. فالأصل إبراهيم أبوه خيف نهايته في الجنة، وابن نوح كان جعله أيضا كافرا ليكون يأخذ الإنسان عبرة ولا يغتر ولا يعتمد لا على الأصول ولا على الفروع، ولكنه يستقيم كما أمره الله. بس من الرحيم من كتاب إيضاح أسرار علوم المقربين إلى أن قال المؤلف نفعنا الله به وإياكم في الدارين رضي الله عنكم. فصل. اعلم أيها الأخ أن أهل العلم بالله تعالى شأنهم العمل على حقائق العبادات كما تقدم لنا من القول، وطريقهم الاهتمام بأسرار الطاعات وآدابهم في الصلاة مراعاة ظاهرها بالخشوع والوقار في الركوع والسجود، ليعلم العبد أن صلاته كالهدية يتقرب بها إلى الرب تعالى، فليحذر أن تكون عليه هينة فيكون على ربه هينا أهون، ثم ليكن باطنه أشد مراعاة، وليعلم العبد يقينا أنه بعين الله عز وجل مشاهد باطنه كما يشاهد ظاهره، فليتأدى بين يدي مولاه وليصرف كلية همه إليه تعالى. والأصل في هذه العبادة دوام اتصال القلب بالله تعالى وجمع الهم، هذا هو سر الصلاة وروحها، وبهذا المعنى تتفاوت أحوال الرجال المصلين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ركعتان تركعهما في تفكر واعتبار واعتقاد خير من قيام ليلة والقلب ساه. أما الذي ينقص الصلاة ويشينها فهو ما يرد على القلب من هذه الخواطر الصارفة عن دوام الاتصال أشياء خاطر وفكر وعزم. فأما الخاطر فهي هذه التي تمر بالقلب ولا ثبات لها، فإذا اجتمع على القلب منها عدة خواطر صارت فكرا، فإذا أجمع القلب وعزم على فعل شيء من ذلك صار عزما. والذي ينبغي للمصلي أن يعتمد في صلاته مجاهدة هذه الأشياء بنفيها وصرفها عن قلبه لئلا تغير عليه دوام الاتصال، فينبغي أن لا يزال ينفي الخواطر عن قلبه حتى لا تلبث فتصير فكرا ثم تصير عزما فيخرج العبد بذلك عن حقيقة الصلاة. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. فينبغي للعبد أن يتوجه به إلى الله تعالى كما يتوجه بوجهه إلى القبلة ليعلم العبد أن هذا حقيقة الصلاة. فإذا أغفل العبد عن شيء من صلاته لم يحتسب له به، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وينبغي للعبد إذا يعني أن الحضور في الصلاة مجاهدة ومكابدة كما سمعنا في كلام الحبيب محمد بن نجس ذكره، وقال أنه حاول مدة طويلة وكابد في حصول الحضور في الصلاة كلها فلم يجده. وأخيرا قال رأى أن الأولى إن قال عن إمام الشعراني أنه يعتقد أنه عاجز ويسلم يقول أنا عجز حاورت الحضور في الصلاة ولكنني عجزت، فأنا معترف لك بالعجز والتقصير، فيصير اعترافه بهذا ربما يكون سبب يسهل لك الحضور ويوصل. بس الله عنكم. ثم آمن به علي رضي الله عنه، فضم صلى الله عليه وسلم عليا إلى نفسه، وضم العباس جعفرا إلى نفسه، وبقي عقيل لأبي طالب، وذلك أنه كانت سنة شدة وأبو طالب ذو عيال. وكان علي رضي الله عنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خفية من أبي طالب، فعثر عليهما يوما أبو طالب وهما يصليان، فقال لهما أبو طالب: ما هذا الذي أرى؟ قال: يا عم، هذا دين الله ودين ملائكته ودين أبينا إبراهيم ورسله صلوات الله عليهم أجمعين، وبهذا بعثت، وأنت يا عم أحق من بذلت له النصيحة. فقال: إني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي. وعن عكرمة عن ابن عباس عن العباس بن عبد المطلب قال: لما بنت قريش البيت انفرد الرجال رجلين رجلين يحملون الحجارة، وانفردت النساء قال: فانفردت أنا ومحمدا صلى الله عليه وسلم نحمل الحجارة، فجعلنا نأخذ أزرنا فنضعها على مناكبنا ونحمل عليها الحجارة، فإذا دنونا من الناس لبسنا أزرنا. قال: فبينما هو يمشي إذ وقع، قال: فجئت أسعى وهو شاخص ببصره إلى السماء، فقلت: يا ابن أخي ما شأنك؟ قال: نهيت أن أمشي عريانا. قال: فكتمها حتى أظهر الله تعالى نبوته. وعن ابن عباس يعني هذا عناية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الجاهلية كانوا يتعرون عندما يعمرون الكعبة، والله حفظ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، فلما هم بتعري نودية سمع هاته يقول: لا تتعرى، فبقي في ثياب صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه صرع صلى الله عليه وسلم. كما أنه في شباب أيضا قالوا له جماعة من الشباب قالوا: الله يحمد فينا زواج في الترعين في غناء ورقص ولهو، إيش رأيك بنروح؟ قال: هاي طيب بنروح هاي. فلما جاءوا يأخذونه وجدوه نايم، أي قضوا ما قال، بقي نايم إلى الصباح، وحفظه الله من الذهاب إلى ذلك اللهو. شوف كيف حفظ الله للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم غسله علي بن أبي طالب رضي الله عنه والفضل، وكان العباس يناول الماء من وراء الستر، وقال العباس: ما منعني أن أغسله إلا أننا كنا صبيانا نحمل الحجارة إلى المسجد، يعني لبناء الكعبة، ننزع أزرنا ونضعها على أكتافنا ونضع الحجارة، فبينما نحن كذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع صلى الله عليه وسلم وسقط الحجر وأنا قائم، فقلت يا ابن أخي قم فإني لا أرى بك بأسا ولا أرى الحجر ضرك. فنظر إلى السماء ثم نظر إلي فقال أشدد علي، فإني قد نهيت أن أتعرى بعد هذا اليوم. قال العباس فهذا أول ما رأيت منه. وقيل فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلها إذ انكشفت عورته فنودي يا محمد عورتك، فذلك أول ما نودي والله أعلم. صلى الله عليه وسلم ثم الإرهاصات هو صلى الله عليه وسلم حفظه الله من عادات الجاهلية القبيحة التي كانت ترتكب. خلاص يا مجمل لا تهمل إن عادتك الجمال يقضي الرحمن ديني يدرك الخاطر خصالا يا مجمل لا تهمل إن عادتك الجمال جمل الأب والجد، فبهم يا ربي نسعد في دنانا والمالا يا مجمل لا تهمل إن عادتك الجمال جمل ولسيرتكم جفنا ولمولانا عصينا وارتضينا بالفسالة يا مجمل لا تهمل إن عادتك الجمال جمل ألا تعبر سهالا رحلوا عنا الأكابر والمربين الأطهر والذي بالصدق أمر ما بقوا إلا الحثالا يا مجمل لا تهمل إن عادتك الجمال تعبرسا. والبلد هذا بلدكم وولا يخفى عليكم. اصلحوا حطوا نظركم وابعدوا أهل الرذالة يا مجمل لا تهمل إن عادتك الجمالة جمل الدنيا والأخرى خلا تعبر سهلا. داركونا يا حبايب بالعوام خلا تعبر سهلا. في الزمن هذا عجائب قد بدت فيه الغرائب فعسى من ذي المصايب يحفظ الوادي رجالا يا مجمل لا تهمل فن عادتك الجمال جمل الدنيا والأخرى خلا تعبر سهلا. نشتكي يا سادتي جام من زمان الهم والغم تمموا قلوبنا الأبو يرحم عيالا يا مجمل لا تهمل إن عادتك الجمالة جمل الدنيا والأخرى خلها تعبر سهلا. داركوا هيا بغارة العدو تشعل شرارة يلتضي من حار نارا تنقطب أجمع حبالا يا مجمل لا تهمل إن عادتك الجمال جمل لا تعبر سهلا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذه الليلة هو ذكرى حول الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس رحمه الله، توفي في مثل هذه الأيام في أوائل جماد الآخر عليه. كان هذا الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس من كمل الرجال ومن كمل الأولياء والصالحين، وعلى ارتباط بكثير من الشيابه ومن المشايخ ولا سيما سيدنا الوارد عبد الله بن عمر الشاطي اللي ورد عليه وعبد الله بن شهاب، وكان وجوده في بور عام 1308 وتوفي بتريم عام 1376 هجريه 1976 ميلاديا. و كان في بداية أمره يعني تربى في بور، ثم سافر إلى جاوة وأخذ هناك عن شيابة علماء جاوة مثل محمد المحضار، هي أحمد عبد الله مطار العطاء وغيره، وكان يشتغل في الباتيك في التجارة، واتخذ من تجارته هذا وسيلة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولقلب الناس إلى الدين الإسلامي. ولما انتقل إلى حضرموت بعد الحج استقر هنا وجلس في هذا الرباط سنين عديدة، ثم انتقل إلى بعض البيوت المجاورة للرباط عليه، وكان بلغ في المجاهدات الشاقة أنه قد يمكث في الخلوة أحيانا 11 شهرا لا يخرج إلا للجمعة والجماعة، ويأتي من أوراد كل يوم يهوى 40,000 من لا إله إلا الله محمد رسول الله، واثني 12,000 من الإخلاص المعوذتين. وكان ذو همة عالية وكرم واسع، نفس الأوصاف الذي يذكر عن سيدنا العيدروس وعن سيدنا العدي في الكرم كانت فيه رحمه الله. وكان بيته دائما معمور بالضيوف، ويذبح للضيفان الأغنام، كانت معدل الأغنام التي يذبحها في السنة نحو أكثر من 360 راسا. وكان جوادا كريما ذو همة عالية، وكان له من الخيول 5 كان رابطها في بقرب مسجد بابطينة في حوش البيت القديم الذي كان يسكنه الوالد عبد الله الشاطري. وقل أن يكون أحد من الحضرموت، كان ربط خيولا متعددة في سبيل الله ينفق عليها ويصرف عليها، وكان يتعود عليها الفروسية والمسابقة. وقد ورد أن من اقتنى خيرا جعل الله لحمه وروثه في ميزان حسناته، وأن أي أماكن تطاوها خيره يكتب له عدد ذلك حسنات عنه. وفي مرة تغير الشد حق الخيل، فدعا من هذا الدباغ ليصلحه فأصلحه، فلما جاء به قال كم تريد أجرة؟ قال همتك يا سيد. قال ما تقدر همتي، اطلب قول بغيت كذا، اطلب ما تريد، بغيت 1,000 2,000 أكثر. قال لا أبغى همتك. قال ما تقدر؟ قال لا ليه؟ قال نذرت لك بالخير كله شلوا لك. رح مسكين الدباغ ما معه محل الخير، بيطرحه فين؟ نشب بأكله مكانه. وأخيرا ترجعه على أن يرجعه وقبله، وأعطاه مبلغ كبير يعني في هذا الكرم وهذه المحمة. ونسأل الله أن يفعل بهذا المبلغ العظيم، وله اعتناء. وقد جلس وسكن في غرفة في الرباط وأيام دراسته وطلبة العلم، وكان شيوخه في حضرموت الوالد عبد الله بن عمر الشاطري، هيب علي بن عبد الله بن شهاب، هيب علي بن عبد القادر العيدروس، هذا العالم الذي درس في جامع الأزهر نحو 17 سنة. وكان أيضا على قوة رابطه بسيدنا العيدروس، وله ديوان، وفي بعض قصائده تبجح ويعني صرح بأنه يتبع بالنبي صلى الله عليه وسلم يقضى، وأن له وتبجح كبير فما يتبع غير الخير. فنسأل الله أن يفعل بهذا الإمام العظيم، وأن يفعل به في الدنيا والآخرة إن شاء الله.